إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته على يوسف وإنا I'm سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم لله ما هذا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ أنبئكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي صدق الله العظيم.